ذهبت حججت مع ابي ووجدت نقودا مقدارها 2250 ريال سعودي عند الجمرة الوسطى. ذهبت للحج مع ابي ووجدت نقود مقدارها 2250 ريال سعودي عند الجمرة الوسطى، وابي تبرع بها لمسجده، فما حكم ذلك؟ الواجب على من وجد نقطة في الحرم لا يتبرع بها المسجد ولا بالمسجد، بل يعطيها يعرفها دائما الحرم، من له الزاهره، من له الدراهم، من له الذهب، من له كذا، دائما. النبي عليه الصلاه والسلام قال: ولا تحل ساقطتها الا المعلم الحرم، فلا تصرف في كذا ولا في كذا، بل ينادى عليها حتى ياتي اهلها. واذا كان لا يستطيع شنوها المحكمه في مكه والهيئه المعده لهذا الشيء وتبرع منها حتى ياتي اهلها يسالون عنها. اما انها تصرف في فقير او في مزرعه او في مسجد او كذا، لا يصح. والرسول عليه الصلاه والسلام قال: ولا تحل ساقطتها الا لمعلم، الا لمنشد، الا ان يقول ينادي عليها من له الزاهر من له الزاهر، هكذا حرم المذيع. نعم. ولو تركتها يا شيخ؟ ان تركتها لا باس، فلا حتى يجي ربه يدورك. لا لا لا حتى تستريح من غداء.